ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما وما آتاكم وما للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله.